بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واصل في شرح متن الورقات، وقد وصلنا في الحصة السابقة إلى تعريف الشك. فإذا المصنف هو بين وعرف الشك فقال: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. فإذا كان المكلف أو الإنسان متردد في أي أمر ما، ولم يكن عنده علم يقين ولا راجح في ذلك الأمر، فصار متردد بنسبة مثلا 50% يرى أن الحكم هو حرام مثلا، و50% يرى أن الحكم هو حلال، أو 50% مثلا يظن أنه صلى 4 ركعات، و50% يظن أنه صلى مثلا 5 ركعات، صار عنده ماذا؟ تجويز الأمرين، ما في أي ترجيح بينهما. فهنا هذا يعبر عنه الأصوليون ويعبر عنه الفقهاء بالشك. وأما الظن فقلنا لا، الظن المقصود به الظن الغالب، وهو أن يكون الأمر أو المسألة أو القضية تحتمل أمرين، وتكون تحتمل أمرين، ولذلك قال تجويز أمرين، يعني تحتمل فيها الأمرين، ويكون أحدهما أظهر، فهذا الأظهر يسمى الظن الغالب أو الظن، وهو معمول به في الشرع ويجب الأخذ به في الشرع. إلى هنا هذا آخر ما أخذنا في الحصة الماضية. فبعد ما عرف المصنف الحكم وبين أنواع الحكم وتكلم إلى هذه وعدد لنا هذه الاصطلاحات، جاء الآن ليعرف لنا ماذا؟ أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. عرف لنا المصنف في السابق ماذا؟ كلمة أصول لوحدها، ثم كلمة الفقه لوحدها، وتكلمنا عن الفقه أنه الأحكام، وعرف أنواع الأحكام، ثم جاء إلى هذه الاصطلاحات التي هي يعني قوة الحكم، قوة ثبوت الحكم. إذا كل هذه انتهينا منها الآن، كأنه بعد ما استطرد في شرح الفقه والأحكام وهكذا، رجع الآن إلى ماذا؟ إلى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم، باعتباره المركب هكذا لقبا على هذا العلم، على هذا العلم المعروف لدى أهل الفن. فقال: أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. ما المقصود بطرقه؟ أصول الفقه طرقه، الهاء الضمير يعود على ماذا؟ على الفقه، الضمير يعود على الفقه. فالمقصود بطرقه يعني الأدلة، الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الفقهية. قال طرقه لكن على سبيل الإجمال، أي الأدلة الإجمالية. ما المقصود، ما الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية؟ الأدلة الإجمالية، الأدلة التفصيلية هي عبارة عن الأدلة التي هي تتعلق بماذا؟ تتعلق بجزئية معينة، بقضية معينة، تتعلق بقضية معينة. إذن الجزئية، إذن الأدلة الجزئية هي التي تتعلق بمسألة صغيرة من مسائل الفقه، مسألة جزئية، ليس مسألة كلية يعني متعلقة بباب كامل من أبواب الفقه، أو ربما مسألة كلية تتعلق بالفقه كله، تندرج في الأحكام الفقه كله. فإذا المسائل إذن الأدلة، إذن قلنا أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجمال، يعني الأدلة الموصلة للفقه لكن على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. مثلا نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث هو يدل على قاعدة فقهية عامة تدخل في مسائل كثيرة من أبواب الفقه، قاعدة الضرر يزال في أي شيء، في أي مجال من المجالات، الضرر في الاقتصاد، الضرر في في في, في الأبدان، الضرر في, في أي ضرر يزال. فهنا دليل، هذا يسمى دليل إجمالي. أو نأخذ مثلا دليل آخر، إنه قواعد يستعملها الفقهاء مثل الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية تندرج تحتها عدد كبير جدا من الأوامر. كل أوامر الشرع التي جاءت على سبيل الجزم تدل على الوجوب. أنا عندي دخلت على الغرفة لكن سأعيد الدخول مرة ثانية. إذن قلنا أصول الفقه الأدلة، ماذا؟ الطرق الإجمالية أو الأدلة الإجمالية، يعني القواعد العامة أو الأدلة التي تدل على قواعد عامة في الفقه الإسلامي تندرج تحت أبواب كثيرة، فتسمى هذه أدلة ماذا؟ إجمالية. والأدلة التفصيلية هي التي تتعلق بمسألة جزئية، مسألة واحدة أو مسألتين خاصة، لا خاصة بموضوع واحد، ليست عامة على عدة موضوعات. إذا قلنا أصول الفقه هو ماذا؟ الأدلة الإجمالية أو الطرق الفقهي الإجمالية. قال: وكيفية الاستدلال بها، يعني كيف نستعمل هذه الأدلة الإجمالية، كيف نستعمل هذه القواعد الإجمالية مثل الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، مثل هذه القواعد كيف نستعملها، كيف نستعملها. فقوله كيفية الاستدلال بها يعني كيفية طلب الدليل أو طلب الاستدلال والاستفادة من الدليل باستعمال هذه ماذا؟ هذه القواعد. بعض المعرفين لأصول الفقه يزيد مسألة أو يزيد نقطة أو فقرة في تعريف أصول الفقه زيادة على الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، يقولون: وحال المستدل. لماذا قالوا حال المستدل؟ المستدل من يكون؟ المستدل هو العالم الذي درس وتعلم على أيدي المشايخ وبلغ درجة الاجتهاد. فمن الذي يستطيع أن يستفيد من الأدلة استفادة تامة ويستنبط منها الأحكام مباشرة؟ قالوا: هو العالم المجتهد. فإذا قوله حال المستدل يعني يدخلون في كتب أصول الفقه، في آخر كتب الأصول الفقه، أحكام المفتي والمستفتي، ويتكلمون عن المجتهد، تعريف المجتهد وشروط المجتهد وما هي العلوم التي يجب أن يلم بها، فهذه تدخل تحت ماذا؟ حال المستدل. واضح؟ إذن قوله، إذن عندنا الآن أصول الفقه، هذا الاسم على هذا على علم أصول الفقه المراد به، علم أصول الفقه المراد به طرقه بمعنى أدلته، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل. واضح؟ قال: ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين تكلمنا عنها، فهو يرى أن كيفية الاستدلال بها يعني جعل أحكام المجتهد اللي نحن قلنا حال المستدل جعلها تابعة لكيفية الاستدلال. لكن قوله كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة، كيف ترتيب الأدلة؟ يعني إذا وجدنا في مسألة خلافية أدلة ظاهرها التعارض، هنا كيف نرجح الدليل على آخر؟ إما أن نرتبها من جهة قوة الدليل، قوة ثبوت الدليل، مثل الحديث المتواتر يقدم على الحديث الصحيح لكنه غير متواتر، والحديث الصحيح يقدم على الحديث الحسن. هذا هنا الترتيب، الأدلة من جهة قوة الثبوت، والحديث الحسن يقدم على الحديث ماذا؟ الضعيف. هذا هنا ماذا؟ ترتيب الأدلة من جهة مثلا الثبوت. من جهة أيضا ترتيب الأدلة من جهة قوة الدلالة، قوة الدلالة. كيف قوة الدلالة؟ فإذا كان الدليل يدل على المسألة صريحا لا يحتمل أي أمر آخر، فهو مقدم الاستدلال به على هذه المسألة على دليل جاء عام أو جاء يحتمل هذه المسألة ويحتمل غيرها. فإذا هنا يصبح ماذا؟ ترتيب الأدلة من جهة ماذا؟ قوة ماذا؟ الاستدلال، قوة الاستدلال. فمثلا ما دل على المسألة من طريق المنطوق مقدم على ما يفهم من المسألة أو ما يستدل به على المسألة من طريق المفهوم وغير ذلك من أسباب الترتيب، والتي ستأتي ربما في آخر الكتاب ويذكرها العلماء الأصول في أبواب ماذا؟ الترجيح بين الأدلة، أيهما يقدم وأيهما يرجح، وهل يمكن الجمع بين الأدلة؟ فهل نقول الجمع أولى من الترجيح أم نقول الترجيح يقدم أولى من الجمع؟ هذه طرق ماذا الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية. بعد ما تكلم المصنف على تعريف أصول الفقه أتى بأبواب أصول الفقه إجمالا، قال أبواب أصول الفقه. وهنا أنبه الإخوة والأخوات المستمعين جميعا إلى أن دراسة المتون الفقهية المختصرة من أهم ما يستفيد منها طالب العلم زيادة على معرفة اصطلاحات أهل الفن وأهم المسائل فيه، أنه يسهل عليه ضبط مسائلها، يعني تصبح عنده مثل الشجرة في رأسه عن مسائل هذا العلم. فالمصنف هنا بحكم أنه رجل درس المنطق وكان رجل منطقيا فاهتم بهذا الجانب، وهو أنه قدم لك أبواب أصول الفقه إجمالا مثل الفأرس، كأنه يريد يرتب عندك مسائل هذا العلم وموضوعات هذا العلم، يرتبها في ذهنك ويجعلها حاضرة في ذهنك، قدمها لك إجمالا ليرجع بعد ذلك إليها بشيء من التفصيل. قال ومن أبواب أصول الفقه، يعني من مسائله المهمة والأبواب والموضوعات المهمة لعلم أصول الفقه. أول باب أقسام الكلام، يعني ما يتعلق بالكلام العربي، وهذه مباحث هي مباحث لغوية وأيضا تندرج ضمن أيضا علم أصول الفقه، باعتبار أن هذه المباحث هي تعين طالب العلم على الفهم الصحيح لماذا؟ للأدلة الشرعية من القرآن والسنة والتي جاءت بالكلام العربي. فإذا البداء بمباحث الكلام أو مباحث أقسام الكلام وما يتعلق باللغة كان مناسبا. فإذا القسم الأول وهي أقسام، القسم الأول المهم ولا الموضوعات المهمة الأولى هي المتعلقة بمعنى بالكلام العربي، فقال أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال. إذا هذه موضوعات ماذا؟ موضوعات أصول الفقه. ثم يأتي بعد ذلك الناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة. الحظر يعني المنع أو التحريم، والإباحة يعني إذا تعارض الحظر مع الإباحة وماذا يحصل، وترتيب الأدلة، ترتيب الأدلة. ثم ذكر بعد ذلك ماذا؟ صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. لما نرجع لتعريف أصول الفقه سنجد أن الأدلة الإجمالية هي ربما تأخذ الأقسام الأولى اللي هي الكلام والأمر والنهي وماذا والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول. هذه تتعلق بماذا؟ بماذا؟ بالأدلة الإجمالية، أنواعها وكيفية الاستدلال بها تدخل في هذا كله. ثم بعد وأيضا الإجماع من الأدلة الإجمالية، الأخبار اللي هو الأخبار سواء كانت ماذا السنة النبوية أم كانت ماذا قول الصحابي غير ذلك. القياس نفس الشيء من الأدلة الإجمالية. ثم ترتيب الأدلة وهي كيفية الاستدلال منها، إذا تعارض حظر مع إباحة، إذا حصل تعارض دليل مع دليل آخر، فهنا كيف نرتب الأدلة، هذه كيفية الاستدلال بها. وألحق بها في الأخير حال المستدل، وهي صفة المفتي والمستفتي والأحكام المتعلقة بهما وأحكام المجتهد، يعني شروطه وأحكام الأحكام المتعلقة به. هذه إجمالا قدمها لنا من الإمام الجويني، أعطاك مباحث هذا العلم إجمالا حتى تتصور شجرة هذا العلم وأهم الموضوعات التي فيه. ثم سيدخل الآن بالتفصيل ويمر على ماذا؟ على هذه الأبواب الفقهية بابا، على أبواب أصول الفقه بابا بابا، ويفصل فيها. قال أقسام الكلام. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. هذه أقسام ماذا؟ أقسام الكلام. فقوله أقل ما يتركب منه، طبعا هنا سنرى أن هذا التقسيم أو ذكره لأقسام الكلام هنا يشبه ما يذكره النحويون من تقسيم الكلام إلى، أو من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، ثم يتكلمون عن الكلام العربي وما يتركب منه. لماذا؟ لأن احنا ذكرنا أن أصول الفقه من موارده أو من استمداده يستمد من اللغة العربية. فلذلك هنا ستأتي المباحث الأولى الآن أغلبها لها علاقة أو مأخولة من مستمدة من اللغة العربية. فقوله أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو الله واحد، هذا اسم، اسمان هذه جملة ماذا؟ اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، الله واحد. أو اسم وفعل مثل إيش؟ قام علي، قام فعل وعلي اسم، هذه جملة اسمية مكونة من ماذا؟ من فعل وفاعل. أو فعل وحرف مثل إيش؟ لم يفعل، لم حرف جزم ويفعل فعل مضارع مجزوم بلم، وهنا طبعا هناك ضمير مستتر الذي هو الفاعل، هو هنا كأنه لم يعتد به، لكن الظاهر أنه ماذا حرف وفعل. أو قد يقوم أيضا، قد يسأل رجل فيقال هل قام زيد، فيقول ما قام، ما نافية وهي حرف، وقام هو فعل، ولكن هو في الحقيقة عند علماء النحو قام هو فعل وفاعل مستتر تقديره هو، يعني صارت ايش جملة فعلية. اذا هذا اقسام ماذا الكلام، وهذه المقدمة انما اتى بها لماذا؟ ليبين اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، ثم بعد ذلك ينتقل الى تقسيم اخر للكلام باعتبار هل هو انشاء او خبر. فيقول والكلام ينقسم الى امر، اي تقسيم اخر باعتبار اخر، ينقسم الى قسمين انشاء وخبر. والانشاء هو امر وماذا ونهي، امر ونهي. فهذا تقسيم للكلام باعتبار المعنى الذي يدل عليه، فإن كان المعنى الذي يدل عليه هو يدل على الطلب، إما طلب أمر أو طلب نهي ويسمى إنشاء، فهذا ماذا؟ فهذا يسمى إنشاء. وإما أن يكون وهو ما لا يحتمل ماذا؟ الصدق والكذب. وإما أن يدل على خبر وهو ما يحتمل ماذا؟ الصدق والكذب. فقال إذن تقسيم الكلام الآن بهذا الاعتبار إما أن يكون ينقسم إلى إنشاء وخبر، والخبر والإنشاء هو طلب فعل أو طلب ماذا نهي، طلب فعل أو طلب ترك، وهو والإنشاء هو ما لا يحتمل ماذا؟ ما لا يحتمل الصدق أو الكذب. لا نسمي واحد مثلا يأمر، هل نسميه صادق أو كاذب؟ لا يحتمل هذا. لكن الخبر إذا قال قام زيد أو ذهب زيد أو سافر علي، هذا خبر يحتمل أن يكون المخبر صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، فما يحتمل الصدق والكذب يسمى خبر، وما لا يحتمل ذلك يسمى إنشاء. طيب، واستخبار، الاستخبار هو الاستفهام، طلب الخبر، طلب الاستفسار عن الخبر، والاستفهام يرجع إلى ماذا؟ القسم الأول وهو الإنشاء. قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني معناه طلب الأمر المستحيل أو ما يكون فيه عسر لدرجة أنه يظن به استحالة تحققه، فهذا التمني، بخلاف الرجاء. فالرجاء هو أن يتمنى أمرا يمكن أن يقع في الواقع وقريب النوال، سهل الوصول إليه، يسمى رجع. أما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر. مثل العبارة المشهورة ليت الشباب يعود يوما، هذا أمر من المستحيل، من شاء لا يمكن أن يعود إليه شبابه. وأيضا مما يجري مجرى التمني وهو طلب ما فيه عسر وصعوبة، مثل أن يقول ليت البليد ينجح، البليد الذي به ضعف في طريقة تفكيره أو في عقله وصعوبة في فهمه للموضوعات، هذا نجاحه عسير جدا يقرب من المستحيل. إذن هذا التمني قلنا هو ماذا؟ طلب المستحيل أو ما فيه عسر، هذا القسم الأول. القسم الثاني عرض، ومعناه الطلب برفق، الطلب برفق. ألا تأتينا فنكرمك، ألا تأتينا فنكرمك، ألا تزورنا فنفرح بك، مثلا هذا عرض. ألا تدل على العرض، يعني على الطلب برفق مع شيء من التلطف. والقسم هو اليمين أو الحلف، اليمين والحلف هو القسم. مثاله والله، والله لأفعلن كذا، فهذا قسم. وحروف ماذا القسم؟ منها الواو ومنها التاء، والله، والله، بالله، هذه حروف ماذا القسم. والمراد بالقسم هو تأكيد الخبر، الذي يقسم أو يحلف على شيء هو يريد أن يؤكد ما يحلف عليه أنه سيكون أو أنه كان وحصل. طيب، قال وباعتبار آخر سيشير المصنف إلى تقسيم الكلام. قال ومن وجه آخر، يعني باعتبار آخر، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وهنا باعتبار الوضع، الوضع العربي، هل الحقيقة هي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني على الأصل الذي تكلمت به العرب، على ما وضعته العرب قديما، بقي اللفظ يستعمل في نفس المعنى من غير تغيير. فاللفظ إذا استعمل في موضوعه الذي اصطلح العرب عليه ولم يتغير يسمى هنا استعماله في الحقيقة، استعمل اللفظ على حقيقته. وقيل في ما استعمل، وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة. طبعا يعني قوله هنا وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، كأنه يشير إلى خلاف قديم، هل اللغة هي توقيفية أم أنها ليست توقيفية، يعني هل الإنسان يعني تعلم اللغة من خلال اصطلاحات هو الذي وضع وسمى الأشياء، أم أن الأشياء الله عز وجل علمه إياها. فكأنه هو يميل إلى القول بأن موضوعه أو استعمال اللفظ في موضوعه ما بقي في الاستعمال على موضوعه يرى أنه هو الأرجح عنده في التعريف، يعني أن يستعمل اللفظ فيما وضعته أو فيما وضع سابقا، وضعته العرب سابقا واستعملته قديما. مثل ماذا؟ لفظ ماذا؟ الأسد. لفظ الأسد لغة معروف على أنه للحيوان المفترس المعروف. فلو جاء شخص وقال رأيت الأسد، فالذي يذهب إلى ذهن الجميع أنه رأى الحيوان المفترس المعروف، بخلاف لو استعمل الأسد ماذا في غير موضوعه، كأن يقول رأيت أسدا يحمل سيفا. هنا قوله يحمل سيفا قرينة تدلنا على أن لفظ الأسد ليس المقصود به ماذا، ليس المقصود به الحيوان المفترس، وإنما المقصود به لا إله إلا الله، وإنما المقصود به وإنما المقصود به هو ماذا؟ رجل شجاع يحمل سيفا. فإذا هنا ما يسمى ما استعمل في غير ما وضع له، يعني لفظ الأسد إذا استعمل في غير الحيوان المفترس يسمى مجازا. قال وهنا جاء القسم الثاني، قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة اللفظ إذا استعمل في ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني اللفظ الذي يستعمل في نفس موضوعه القديم الذي استعملته فيه العرب مثل الأسد للحيوان المفترس، والمجاز هو ما تجوز به، يعني تساهل وغير في اللفظ وماذا واستعمله في غير موضوعه بدلالة قرينة لحاجة في نفس المتكلم، مثل المثال الذي ذكرنا أنه أراد أن يعبر عن شجاعة هذا الرجل فقال رأيت أسدا ماذا يحمل سيفا. واضح؟ طيب، فالحقيقة رجع بعد ذلك بعد ما قسمنا الكلام بهذا الاعتبار إلى حقيقة ومجاز، رجع إلى الحقيقة فقال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. إذن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية وهو نعم هو هي الحقيقة الأولى التي تكلم عنها وهي ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذه حقيقة ماذا لغوية، يعني علمت هذه الحقيقة من جهة ماذا اللغة ومن جهة ما استعملته العرب قديما. وإما حقيقة شرعية نسبة إلى الشرع، يعني هو اللفظ الذي إذا أطلق تبادر الشرع تبادر إلى ذهن المكلف معنى محدد. نضرب على ذلك مثالا: الصلاة. إذا نظرنا إلى حقيقتها اللغوية فهي في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء يسمى صلاة. وإذا جئنا في الشرع كلمة الصلاة، الناس في عرف الشرع إذا قال الفقهاء الصلاة، أو إذا تكلم الناس أو جاء شخص وقال أنا سأذهب أصلي أو أديت الصلاة، ما المقصود بالصلاة؟ هي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود، والتي هي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني تبتدئ بالتكبير تدخل فيها بالتكبير وتخرج منها بالتسليم، وتكون بصفة معينة بركوع وسجود وغير ذلك وشروط معينة وهيئة معينة، هذه تسمى الصلاة. هنا صار لها معنى شرعيا، اصطلاحا شرعيا يسمى الحقيقة الشرعية. واضح؟ قال وإما عرفية. وإما عرفية، ما معنى عرفية؟ يعني أن المعنى هذا صار متبادرا لذهن المستمع من جهة العرف، من جهة العرف. نضرب على ذلك مثالا: مثالا السيارة، السيارة من قبل في اللغة في المعنى اللغوي الناس سابقا السيارة كل من يسير، ومنها القافلة تسمى السيارة. لكن في اصطلاحنا نحن وعرفنا نحن المعاصر، إذا قال شخص السيارة إيش المقصود؟ ركبت في السيارة إيش المقصود؟ هذه الآلة أو المركب الذي تعارف الناس على ركوبه وسياقته، والذي هو متكون يعني يمشي على 4 عجلات ويقاد بالنقود، وهي معروفة لديكم ما تحتاج إلى تعريف. فإذا هذه تسمى حقيقة عرفية الآن. اصطلح الناس وتعارفوا على استعمال لفظ السيارة، فصار أي واحد تقول له ركب سيارة ما يتبادر إلى ذهنه السيارة القديمة أو كل ما يسير أو الدابة أو الجمل أو غير ذلك أو الطائرة أو شيء، وإنما يعني صارت عندهم حقيقة عرفية هي هذه ماذا؟ هذه وسيلة النقل المعروفة. طيب واضح الآن؟ إذا عندنا الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة تنقسم إلى حقيقة ماذا؟ لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة ماذا؟ عرفية. 3 أنواع من الحقائق. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى القسم الثاني وهو المجاز، وقال المجاز وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه، قال إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، 4 أنواع. استعمال اللفظ في المجاز قد يكون بالنقص، مثاله الأول، أتى بالمثال الأول فقال المجاز بالزيادة، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. اللفظ إذا قلنا ليس كمثله شيء أو قلنا ليس مثله شيء، المعنى أليس قريب؟ إذن الكاف هذه يرى المصنف أنها زائدة. ليش؟ لأنك لو قلت ليس مثله شيء أو ليس كمثله شيء فالمعنى واحد، فلذلك هنا يرى أن الكاف تدل على التمثيل واستعملت هنا في غير موضوعها. لماذا؟ لتأكيد النفي، فهي ليست زائدة أو كما يقول أو يعني بعض النحويين يقولون لا نقول، وهو جيد وفي أدب مع القرآن أن لا نقول زائدة وإنما نقول ماذا؟ صلة. هذه ليست من غير فائدة، فمعاذ الله أن تكون من غير فائدة، وإنما المقصود بها أنها في المعنى ليس مثله شيء وليس كمثله شيء، المعنى المدلول واحد، ولكن هذه الكاف زيدت لتأكيد النفي، فهي الكاف ليست من غير فائدة، لها فائدة وماذا؟ وهو توكيد ماذا؟ النفي. فهنا أتى المصنف بماذا؟ بهذا المثال الأول للنوع الأول، لماذا؟ للزيادة، المجاز بالزيادة. النوع الثاني من المجاز قال المجاز بالنقصان، يعني يكون هناك نقص في الكلام، وهذا النقص فيه تجوز ولكنه ماذا؟ توجد قرينة تدل عليه، مثل قوله تعالى واسأل القرية. القرية ماذا؟ ظاهر الكلام أنه هنا يطلب سؤال نفس القرية التي هي في معنى القرية عند الناس هي مجموعة البيوت المجتمعة، فهل البيوت تسأل؟ طبعا لا يمكن أن تسأل، فقوله واسأل القرية المقصود بها والمفهوم منها واسأل أهل القرية، فماذا حذف أهل كلمة أهل أو لفظ أهل لأنه معلوم، فقال واسأل القرية، قال هذا مجاز بماذا؟ بالنقصان. فالكلام وإن أتى وقال واسأل القرية أو قال واسأل أهل القرية فالمعنى واضح، لأن القرية بحكم أنها بيوت وأحجار لا تسأل، فالمقصود أنه يسأل سكان القرية. إذن هنا صار المجاز بأنه استعمل القرية في غير ماذا؟ معناها المعروف، وإنما أراد أهل القرية فكان مجاز بالنقصان. النوع الذي يليه وهو الثالث من أنواع المجاز، قال المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. لفظ الغائط في اللغة العربية معناه الحقيقي، في الحقيقة اللغوية معناه قالوا هو المكان المنخفض. لفظ الغائط المعنى الأصلي له أنه المكان المنخفض، ولكن لما كانت العرب إذا ذهب الواحد منهم لقضاء حاجته يتخير المكان المنخفض ويقضي فيه حاجته لأنه أستر له، وتكرر هذا الأمر، وكانت العرب في ذكر هذه الأشياء توري استحياء، فصار الواحد يقول أنا أذهب للغائط، وهو يقصد أنه ذاهب لقضاء حاجته. فنقل المكان، نقل لفظ الغائط، نقل من ماذا؟ من المعنى، من الحقيقة اللغوية وهو المكان المنخفض، إلى نفس ما يخرج من الإنسان من الأذى، إلى نفس ما يخرج من الإنسان من الأذى. إذن هذا مجاز بالنقل. قال والنوع الرابع من المجاز وهو المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض في سورة الكهف، يريد أن ينقض يعني أن الجدار مائل، هذا المعنى أن الجدار مائل يريد أن يسقط وينقض. نعم، وشو الاستعارة في هذا؟ أن لفظة يريد معناها يقصد، والجدار هل يقصد؟ هل له قصد؟ الجماد هل له قصد؟ لا، القصد هي صفة من صفات الحي، فاستعيرت هذه اللفظة بمعنى آخر وهو إيش؟ يريد أن ينقض، يعني كأنه قال جدارا مائلا آيلا للسقوط، يوشك أن يسقط. فإذا نقلت أو استعيرت لفظة يريد لتدل على أنه مائل يوشك أن يسقط. إذن هذا المجاز بماذا؟ بالاستعارة. طيب موضوع المجاز، هل يوجد مجاز في اللغة أو لا يوجد؟ هل يوجد مجاز في القرآن أو لا يوجد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ونحن في هذه المتون نحرص على بيان المصطلحات كما يقصدها العلماء بغض النظر عن الخلافات. لماذا؟ لأن الخلافات للمبتدئ تشتت ماذا؟ تشتت ذهنه وتضيع ماذا؟ ربما يعني تضيع عليه الفائدة. فلذلك نحن لن نتطرق إلى موضوع المجاز ولن نتكلم في الخلاف فيه حتى لا يعني نشدد على كثير من الإخوان هذا الأمر، وننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الموضوع الذي يليه، وهو ماذا؟ وهو الأمر. الأمر لغة استدعاء الفعل، الأمر لغة هو استدعاء الفعل، وهنا استدعاء واصطلاحا هو استدعاء الفعل بالقول ممن دونه على سبيل الوجوب، هذا تعريف الأمر اصطلاحا. استدعاء يعني طلب، الاستدعاء هو طلب الفعل، إذن الأمر هو طلب فعل وليس طلب ترك. قال استدعاء الفعل بالقول، يعني يكون هنا لا بد أن يشترط فيه اللفظ بالقول، وأما بالإشارة فتكون ماذا؟ هذه يعني هي إشارة افعل ولكن ليست هي داخلة في الأمر، فيقال أشار له أن يفعل ولا يقول ماذا؟ أمر. طيب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، ما معنى ممن هو دونه؟ استدعاء الفعل بالقول أن يطلب الفعل ممن هو دون الآمر، يعني أقل منه منزلة، أقل منه منزلة، لأن العلماء يقولون إذا كان الذي يأمر ويطلب يا رب ارزقني فعل أمر، لكن هذا لا يسمى أمر، يسمى دعاء. لماذا؟ لأن الذي نطق بقوله ارزقني يا رب هو أدنى لا شك من ربه سبحانه وتعالى، فلما كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى ماذا؟ دعاء. ولما كان من متساويين من قرينين يسمى التماس، وأما الأمر فهو الذي ينزل من فوق من الأعلى إلى الأدنى منه، فلذلك هنا اشترط أن يكون ممن هو دونه. وقال على سبيل ماذا؟ الوجوب، يعني لا اختيار فيه، المأمور لا خيار له في الترك، وإنما الأمر هنا جازم، الأمر هنا جازم. مثال ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا فعل أمر جاء بالقول، جاء بالنص في كتاب الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى يخاطب فيه عباده وهو أعلى منهم، وهو الأعلى سبحانه وتعالى، على سبيل ماذا؟ الوجوب والإلزام، وليس هناك فيه ماذا؟ اختيار. أي انتقل المصنف إلى ماذا؟ من تعريف الأمر إلى بيان مسألة أخرى من هذا الباب، وهي صيغ الأمر. قال وصيغته افعل، افعل، هذه صيغة الأمر، هذا وزن فعل الأمر افعل، وهي عند الإطلاق، وهي عند الإطلاق والت... التجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني تحمل على الأمر الواجب. إذا جاءت الأمر صيغة الأمر وردت في القرآن أو السنة ولم تكن أي قرينة أخرى، فالأصل أنها تدل على إيش؟ على الوجوب، يعني على أن هذا الأمر ثابت ولازم ولا بد من الإتيان به، وليس للمكلف فيه اختيار. ثم قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. هنا استثناء، والاستثناء معروف أن ما بعده أداة الاستثناء ما بعدها يكون حكمه مخالفا لما قبلها. فقال: إلا ما دل، أي ما جاء الدليل من القرآن أو من السنة، جاء دليل أو من غيرهما جاء الدليل على أن المراد بهذا الأمر من الله عز وجل، أو على أن المراد بهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أن المراد منه الندب وليس الوجوب، يعني أنه الأفضل، أنه مندوب، أنه مستحب. أمر بهذا الفعل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، ولكن جاء دليل كأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل، ثم بعد ذلك يفعل النبي صلى الله عليه وسلم غير ما أمر به، فيدل ذلك ولم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك دليلا أو قرينة على أن الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يريد به الاستحباب ولا يريد به الوجوب. فهذا إذن مسألة أخرى أو مسألة جديدة هنا يشير إليها، وهو ماذا؟ هل الأمر، هل صيغة الأمر تحمل دائما على الوجوب؟ فأتانا بهذه المسألة وبينها لنا أن الأصل فيها أنها تدل على الوجوب، ولكن تأتي في مواضع لقرائن تحتف بصيغة الأمر فتنقلها من الوجوب إلى ما دون الوجوب. مثال قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، صيغة أمر تدل على، تحمل على الوجوب، والأمر هنا مجرد من القرائن الصارفة، فيكون الأصل فيه يدل على الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلوا قبل صلاة المغرب، ثم جاء وقال في الآخر الثالثة: لمن شاء. فقوله صلوا قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، صلوا فعل أمر، وفعل الأمر هذا الأصل أنه يدل على الوجوب، لكن لما قالت الثالثة لمن شاء هنا جاء اختيار، والاختيار يناقض الوجوب، فإذا نقول هنا صار ينقل الأمر هنا إلى الندب، فنقول أنه يندب للمسلم أو يستحب للمسلم ماذا؟ أن يصلي بعد أذان المغرب وقبل الإقامة أن يصلي ركعتين. ثم بعد ذلك قوله أو الإباحة. قوله أو الإباحة مثل قوله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم يعني خرجتم من الحرم وتحللتم من الإحرام بالحج أو العمرة فاصطادوا. هل الأمر بالاصطياد هنا يدل على الوجوب؟ لا، لأن الصيد هو حاجة مباحة وطلب أمر مباح، فإذا هنا ماذا؟ هذه قرينة على أن ماذا؟ الأمر يأتي أحيانا للإباحة. قال هنا: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. دخل هنا في مسألة جديدة للعلماء، وهي هل المأمور به أو الأمر بالشيء يدل على التكرار أو لا يدل على التكرار. هل يدل على التكرار أو لا يدل على التكرار؟ فقال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن صيغة الأمر إما أن تأتي مقيدة بما يفيد الوحدة إن لا يتكرر، مثل الحج لما سأل الأعرابي: أفي كل عام يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بيّن له؟ لا، أنه مرة واحدة في العمر. فهنا الأمر بالحج لا يقتضي ماذا؟ التكرار، فهو مرة واحدة في العمر، جاءت قرينة تدل على أنه مرة واحدة في العمر، وهذا بالاتفاق. هنا وإما أن يأتي فعل الأمر أو صيغة الأمر بما تدل على التكرار الدائم مقيدة، مثال إيش؟ لو قيدت بصفة كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهنا صار المسلمون مأمورون بأن يقطعوا يد كل من وقع في السرقة، فيكون الأمر دال هنا على التكرار، طبعا بشروطها المعروفة لدى العلماء. فكلما حصلت سرقة وجب هذا الحكم. وإما أن تقيد بشرط يدل على أنه كلما تكرر الشرط دل على التكرار، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي كلما قال المؤذن شيء تكرر معه، فهذه تقتضي ماذا؟ التكرار. وأما إذا جاء فعل الأمر لا توجد أي قرينة تدل على أنه لا يتكرر مثل الحج، ولا توجد أي قرينة تدل على أنه يتكرر باستمرار مثل أن تأتي صفة أو شرط أو شيء يدل على التكرار، جاء أمرا مطلق، فهل يدل على التكرار أو لا؟ هل يقتضي التكرار أو لا؟ هل يلزم أن نكرره أم لا؟ قال: الصحيح ماذا؟ أنه لا يفيد التكرار، وهذا هو الأرجح لدى علماء الأصول. أن الأمر الخالي من القيد ماذا؟ من أي قيد يدل على التكرار، فالصحيح أنه لا يدل ماذا؟ على التكرار. إذ قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، كما قلنا إذا جاء مقيدا بصفة أو شرط أو نحوها. إذن هذه المسألة هنا انتهينا منها، وهي مسألة هل يقتضي الأمر التكرار أم لا. وقلنا هناك ثلاث حالات: إما أن يأتي في الدليل ما يدل على الوحدة وعدم التكرار صراحة مثل ما جاء في الحج، وإما وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، فأجاب بما يدل على أنه مرة واحدة في العمر، وإما أن يكون هناك قرينة تدل على التكرار كأن يكون الأمر متعلق بصفة، فكلما وجدت الصفة وجد الحكم أو الوجوب، أو متعلق بشرط وكلما وجد الشرط وجد المشروط، فهذه قرينة تدل على التكرار. وإما أن يأتي مطلقا من غير أي قرينة تدل على التكرار، فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول أكثر الأصوليين أنه لا يدل على التكرار ولا يقتضي التكرار. ما أدري هل الوقت معكم انتهى؟ نعم، الآن انتهت المحاضرة بالصلاة، طيب نقف هنا، وإن شاء الله في الحصة القادمة ندخل في المسألة الجديدة، وهي هل يقتضي الأمر الفور أم لا، وهنا أشار إليها بقوله ولا يقتضي الفور. نعم. بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.